أو عاف سامع مختار يا مختار. أيوة نعم أيوة نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف أخبارك؟ شلون طيب؟ والله تمام. السؤال الأول هل علي حسن الحلبي سلفي أم لا؟ وهل تثنون عليه؟ وهل شنو؟ وهل تثنون عليه؟ تثنون عليه شيخ مختار؟ طيب السؤال الأول، متى ترك علي حسن السلفية؟ لا نريد أن نعرف الآن، هل علي حسن الحلبي؟ ما في مانع، أنا ما زلت أريد أن أعرف علي حسن الحلبي. أنا ما برضو عندي حق، أسمع سلفي أم لا؟ أنا ما برضو عندي سؤال، عندي حق في السؤال. طيب متى ترك علي حسن؟ هل كان علي حسن سلفيا من قبل؟ كان سؤال ثاني كمان. كان مع الشيخ الألباني ومن اللصقاء بالشيخ الألباني، ولكن نزل عن حاله الآن عندكم. طيب عندي ليش عندي أنا بالضبط؟ نتناقش من موقفكم في علي حسن الحلبي. نريد أن نعرف موقفكم الآن من علي حسن الحلبي بوضوح. طيب لماذا مختار بالذات موقفه من علي حسن؟ ده السؤال برضه قائم. يا أنت ما أجبت الآن، أنت رديت بسؤالين ولم تجب. أنا ممكن أرد عليك بأي سؤال. ما تريد أن تجاوب يعني؟ أنا أجيب علي حسن السلفي وماذا أنا سلفيا؟ أنا إن شاء الله بدل سلفي عليك. علي حسن السلفي ليس سلفيا، مبتدع من المبتدع. ما مشكلة. أنت جاوبني هل سلفي أم لا؟ يا أخي أنا ما أسمع، أنت ما طالبني قروش، ما على كيفك، أنا ما عبدك، فهمت؟ أنا ممكن أجاوبك ممكن ما أجاوبك، وأنا جاوبتك. جاوبتني بشنو؟ فهمت؟ علي حسن سلفي وما زال سلفيا. طيب هل تعلمون قال الله عليه؟ الإجابة ما انتهت، الإجابة ما انتهت. طيب تفضل. والذي يقول علي حسن ليس بسلفي سفيه. طيب بس فهمت الإجابة؟ نقول أقول لا. هل تعلمون علي حسن العلماء؟ خلي بالك. لا هل تعلمون طعن العلماء؟ لا هم ما في ولا عالم طعن فيه، ما في عالم طعن فيه. الشيخ ربيع طعن يطعن فيه. الشيخ ربيع ليس بعالم، نقول الشيخ محمد بن هادي ما ليس بعالم. الشيخ عبيد الجابري ليس بعالم. الشيخ السحيم صالح السحيم ليس بعالم. الله المستعان. الله المستعان وعليه التكلان. وعليه التكلان. هل بعده عبد العزيز على الشيخ؟ لا ما طعن فيه. طيب انا بسألك سؤال، جاوب السؤال. طعن فيه. طيب عبد العزيز على الشيخ مدح سيد قطب وقال الذين يتكلمون في سيد قطب لا يفهمون، ايش رايك فيه؟ يا اخي نحن الان في مساله علي حسن. ما على كيفك انت، اسمع انت شغال معاك اتكلم زي ما عايز انا. الشيخ عبد العزيز على الشيخ يمدح سيد قطب. الشيخ الفوزان تكلم فيه. الشيخ الفوزان لا عندي فيه كلام، انا ذاتي برد عليه، ايش رايك؟ انت ترد على الشيخ الفوزان؟ اي نعم، اقول عنده تكفير، عنده خطا في التكفير. السلام عليكم. وعليكم السلام.